رحمه الله: فإن قيل وهي المسألة الخامسة كيف أنزل الله تعالى الباطلة والكفر، قلنا: كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر منزل من عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تقدم الجمع بين هذا الذي يذكره وبين ما هو معلوم من الأدلة الأخرى وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وتأويله كما تقدم على أوجه عند العلماء، ومن أحسنها: والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك فعلا، ففعالك منزه عن الشر، وإنما يضاف خلقا ومخلوقا كغيره من المخلوقات. والشر ليس إليك، أي فعلا فليس من فعالك الشر. وأيضا قولهم: والشر ليس إليك، أي لا يصعد إليك، وأيضا لا يتضرب به إليك، وهكذا. هذه قول جيدة: والشر ليس إليك، لا يتقرب به إليك، لا يصعد إليك، ليس من فعالك. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ذكر هنا أنه في البخاري الصحيح عن أبيه البخاري هنا: ماذا فتح الله، أو ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ ماذا أنزل الله تعالى من الفتن؟ أيقظ صواحب الحجر أو الحجر، الحجرات الرواية المعلومة، فذكره يقول الشيخ: نعم، هنا عندنا الحجر أيضا في الرواية، لا أظن في رواية الحجرات، وهنا يقول محقق الشيخ ذكره بمعنى، ذكره بمعنى لا بلفظه. قال: أيقظ صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن نزول الفتن على الخلق، وهذا دليل قوي على أن ذلك من عند الله. قل: كل من عند الله. ما فتح الليل من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، والفتن خير أو شر؟ شر، وهي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى ابتلاء. هذا هو المعتقد الصحيح الذي قرره علماء السنة قديما وحديثا، وفي دلالة هذا الحديث على أن الشخص وقت الفتن ينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالطاعة، فخير ما يلجأ إليه الشخص وخير ملجأ عند الفتن عبادة الله سبحانه وتعالى. أيقظ صواحب الحجر أو الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أيقظه الصلاة، المقصود هنا الإيقاظ لأجل الصلاة. ونعم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا خير ما يلجأ إليه العبد عند الفتن، وخير عاصم له بعد عصمة الله سبحانه وتعالى من الفتن العبادة واللجوء إلى الله والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا كاشف للفتن إلا الله سبحانه وتعالى، ثم الأسباب التي جعلها جل وعلا لكشف الكرب ولكشف الفتن، ومن أعظمها هذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة. من أعظم أجزاء العبادة الصلاة، فهي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي إذا حزبه الأمر لجأ إليها، إذا حصل له شيء من الغم أو شيء من هموم والأحزان يلجأ إليها عليه الصلاة والسلام. فنعم، أما ما يجنح إليه ويجمح إليه سارعون إليه كثير من الناس لكشف الفتن، ما هو ليزيد الفتن ولا يكشفها أبدا، مما يسايرون فيه ويقتفون فيه أثر الكافرين، وأنهم يزعمون أنه سيبعد الفتن عن البلاد، وأنها حلول لكشف الفتن ولإبعاد الشعوب عن الفتن، ما هي إلا كما قيل: تزيد الطين بالله. نعم، تزيد الطين بالزيادة فقط في الشر. قال المسألة السادسة: فإن قيل وكيف نزل الكفر على الملكين؟ نعم، وتقدم معنا أن الصواب فيما وما أنزل على الملكين أنها موصولة، تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر وما هم بضارين إلى أن قال وما أنزل على إيش؟ على الملكين. نعم، فالشاهد هنا وما أنزل على الملكين، الصواب أن ما هنا موصولة وليست نافية، وهم يعلمون الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويعلمون يعني يعلمون بس يعلمون الناس ما أنزل على الملكين الذي يستعملونه في التفريق بين المرء وبين زوجه. فما هنا على الصواب أنها موصولة خلافا للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فيرى أنها نافية. وما أنزل على الملكين، هذا السحر، وما أنزل على الملكين يقول هكذا، والآية فيها تقديم وتأخير. هذا قول الإمام القرطبي رحمه الله، يقول ما ينبغي أنه يعني يعتمد غير هذا، هذا هو المعتمد، وهذا الذي ينبغي أن يقرر أن ما نافية في هذه الآية، والصواب أنها موصولة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين، أي والذي أنزل على الملكين بباب لهاروت. وأما القرطبي يقول اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يجعله هذا يعني من باب التقديم والتأخير، يجعله من باب التقديم والتأخير، وهذا خطأ، تكلف فيه تكلف رد عليه الشوكاني وغير الشوكاني، والإمام ابن العربي يقرر هذا الذي سيأتي. قال فإن قيل كيف نزل الكفر على الملكين وهم يفعلون ما يؤمرون، وهذا هو السبب الذي جعل القرطبي يقول بأنها نافية، وهم يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، فأن يصح أن يتكلم أو أن يتكلموا بالكفر ويعلموه، فهذا هو السبب كما تقدم معنا. قلنا هذا الذي أشكل على بعضهم حتى روي عن الحسن أي البصري وكذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قلنا هذا الذي أشكل على بعضهم حتى روي عن الحسن أنه قرأ الملكين بكسر اللام، فليس الملكين بل قرأه بالكسر، تبعوا ما أنزل على الملكين، على الملكين أي من ملوك الدنيا، من ملوك الدنيا اتبعوا، فما عنده موصولة، لكن ما هو ما أنزل على الملكين أي وما وإنما هو ما أنزل على الملكين بالكسر أي من ملوك الدنيا اتبعوا هذا، كان عندهم سحر أولئك ملوك الدنيا، فاليهود اتبعوا هذا وهذا، فكسروا الكاف فرارا من ما سمعته، حتى لا يدعى أن الملائكة كيف يصنعون هذا وكيف يفعلون الكفر يعلمون الكفر والله سبحانه وتعالى قد عصمهم. قال أنه قرأ الملكين بكسر اللام، وروي أنه كان بباب العلجان، هذا عن حسن أيضا روي أنه كان بباب العلجان أي من علوج أهل الكفر، والعلجان يقولون المحقق الرجل الشديد البأس من كفار العجم، هذا هو العلج، الرجل الشديد البأس من كفار العجم يقال له علج، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنك أنت الذي تسببت، يقول المغيرة بن شعبة في دخول العلوج هؤلاء، في دخول العلوج أي كفار العجم يقال لهم علوج، وهنا المحقق قيده بالشديد، مقيده بالشديد، ولا كفار العلوج هؤلاء يقال لهم علوج كفار العجم. قال فأن يصح أن يتكلموا بالكفر ويعلموا، قلنا هذا الذي أشكل على بعضهم حتى روي عن الحسن أنه قرأ الملكين بكسر اللام، وروي أنه كان بباب العلجان، وقد بلغ التغافل أو الغفلة ببعضهم، وهو ابن أبزة روي عنه ذلك ولم يصح يقول المحقق ما وجدته مسندا معنى كلامه، وقد بلغ التغافل أو الغفلة ببعضهم حتى قال إنما هما داود وسليمان، الملكين هما داود وسليمان، وهذا أيضا باطل ما هو صحيح. وتأول الآية وما أنزل على الملكين أي في أيامهما، يعني ما أنزل عليهم السحر، وإنما وما أنزل على الملكين أي داود وسليمان في أيامهما، أي وما أنزل في أيام داود وسليمان، وليس معنى أن الله أنزل على داود، لأنه سيأتي الإشكال المتقدم، أنزل على داود وسليمان السحر، وإنما المقصود ما أنزل على القول بأنهما داود وسليمان، واتبعوا ما أنزل على داود وسليمان أي في أيامهما، وما أنزل على الملكين أي في أيام الملكين اللذين هما داود وسليمان، وهذا تكلف، هذا تكلف أحسن ما يقال أن الله أنزل على هؤلاء الملائكة وهم فعلوه طاعة لله لأن الله أنزلهم للاختبار وللابتلاء، فكانوا يصنعون ذلك وهم طائعون لربهم جل وعلا لأنهم ممتثلون لأمره، هو الذي أرسلهم لابتلاء العباد واختبار العباد، هذا هو أصح الأقوال، فكانوا طائعين في فعل ذلك لربهم جل وعلا، ولا ينافي العصمة التي ذكرت في كتاب الله للملائكة. هذا هو يا أخوان الذي أرجحه المحققون من أهل العلم، أن ما موصوله، وهؤلاء اليهود تبعوا ما يتلى في ملك سليمان، واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين قبل. قال وتأول الآية وما أنزل على الملكين أي في أيامهما، بعد ما قال أنهما داود سليمان، وقوله تعالى وتأول هذا أيضا، وقوله تعالى وما يعلمان من أحد يعني الشياطين، أي قالوا هذا جاءهم إلى هذا بعد ما حصل الإشكال عنهم عندهم، قالوا ما يعلمان من أحد يعني الشياطين، لا الصواب ما يعلمان من أحد يعني الملكين، حتى يقولا الشياطين ما يقولوا هذا أبدا، الشياطين يريدون تكفر توافقهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لما استشكلوا هذا الأمر قالوا المقصود بقوله ما يعلمان من أحد أي الشياطين هو المقصود هنا، لا صواب أنه وما يعلمان من أحد أي الملكان، حتى يقول إنما نحن فتنة، إنه معلوم أن هؤلاء ما يبالون بأحد. قال والصواب في تأويل الآية وما يعلم الملكان من أحد من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق بين المرء وزوجه حتى يقولا له إنما نحن بلاء وفتنة لبني آدم فلا تكفر، بلاء وفتنة لبني آدم فلا تكفر، والفتنة معناها هنا الاختبار، هذا هو الصواب في هذه الآية وليس هذا التفسير الذي ذكر عن هؤلاء الذين استشكلوا الآية. قال وقوله تعالى ما يعلمان من أحد يعني الشياطين، وقد روى المفسرون عن نافع قال لي ابن عمر، الآن سيقرر قول الصواب لكن سيأتي بقصة غير صحيحة من الإسرائيليات وفيها كما ترى من نكارة، الآن ستذكر هذه القصة. فابن العربي يرى أن هؤلاء الملائكة كفروا بالله، أنهم كفروا الذين كانوا يعلمون الناس، هؤلاء ابتلاهم الله وارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وبنى ذلك على هذه القصص التي ستذكر. والصحيح أنهم لم يكفروا، وإنما كانوا منفذين لما أراد الله سبحانه وتعالى منهم وطائعين في ذلك، هذا هو الصواب. أما هذه القصص إسرائيلية سيذكرها الآن، سيؤيد القول الصواب لكن مثل هذه القصص. قال وقد روى المفسرون عن نافع قال لابن عمر اطلعت الحمراء قلت طلعت، قال لا مرحبا بها، اطلعت هذا السيطرة الآن، اطلعت الحمراء هكذا يسأل، قال لابن عمر اطلعت الحمراء قلت طلعت، قال لا مرحبا بها ولا أهلا، حمراء كأنه يقصد نجما، وأراه لعنها أي أظنه، أراه هذه اللغة الصحيحة، إذا كان رأى بمعنى الظن تضم الهمزة، أراه لعنها أي أظنه لعنها، هذا الصواب، وأراه لعنها أي أظنه، قلت سبحان الله نجم مسخر مطيع تلعنه، يقول نافع لابن عمر، سأل ابن عمر أطلعت الحمراء، قال نعم، قال لا مرحبا بها ولا أهلا، تعجب نافع كيف تلعن هذا النجم ما ذنبه، فقال قلت سبحان الله نجم المسخر مطيع تلعنه، يا ابن عمر معنى كلامه، قال ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة عجت من معاصي بني آدم في الأرض، فقالت يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب، فأعلمهم الله سبحانه وتعالى أنهم لو كانوا مكانهم ويحل الشيطان من قلوبهم محلا من بني آدم لعملوا بعملهم، يعني الملائكة ضجرت من ما يفعله بنو آدم في الأرض، قالوا كيف يا رب هذا الآن، فأعلمهم أنكم لو كنتم مكانهم لأصبتم بما أصيبوا إيش به، فإن الشياطين بعدهم وأنتم عصمكم الله سبحانه وتعالى، فأعلمهم الله أنهم لو كانوا مكانهم ويحل الشياطين من قلوبهم محلة شيطان ويحل الشيطان من قلوبهم محل من بني آدم لعملوا بعملهم. وقد أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فيها يعصونني. قالت الملائكة: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات وابتليتنا لحكمنا بالعدل وما عصينا. لو أعطيتنا ما أعطيت بني آدم من العشر الشهوات لا أطعنا وابتليتنا بها ما فعلنا أيضا فعلهم. لأنهم يقولون هذا لربهم: حتى لو ركبت فينا هذا يا رب، أنت ما ركبت في بني آدم، لأنهم مقربون أولئك وراءه قريب من ربهم سبحانه وتعالى. يقولون: حتى لو فعلت يا رب وعطيتنا نفس الشهوات ما نعصيك أبدا، كيف نعصيك؟ هم يتعجبون من عصيان بني آدم، فكيف نعصيك حتى لو ركبت فينا هذه الأشياء؟ سيأتي أنه الآن بعد ذلك ترى الاثنين قالوا: يلا الآن انزلوا إلى سماء الدنيا وقد ركبت فيهم شيء من هذا وابتلوا ابتلوا ملوى، كما في القصة هذه عجيبة. قال: وقد أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني. قالت الملائكة: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات وابتليتنا لحكمنا بالعدل وما عصينا. فأمرهم سبحانه أن يختاروا منهم ملكين من أفضلهم، فتعرض لذلك هاروت وماروت وقال: نحن ننزل وأعطنا الشهوات وكلفنا الحكم بالعدل. فنزل ببابل، وسمعت مكان بابل بالعراق بفارس، فنزل ببابل فكان يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا إلى مكانهما، يحكمان ويرجعان إلى مكانهما حتى إذا أمسيا عرجا إلى مكانهما. ففتن بامرأة حاكمت زوجها، اسمها بالعربية الزهرة، وهو نجم هذا المعلوم، النجم المعروف عندنا هنا فتحها الزهرة، نحن كنا نضم الذي نسكن الزهرة، لكن هنا مضموم غالب عليه ما يعتنون بالكلمة وما يشكل، لكن اعتنى بها هنا لضبطها. حاكمت زوجها اسمها بالعربية الزهرة وبالنبطية بيرخت واسمها بالنبطية بيرخت وبالفارسية أقاهيد. قال: فقال أحدهما، الأسماء الأعجمية ما يشترط فيها ضبطها ضبط المعلومة، فإنه كما يقول علماء اللغة يتوسع فيها ما لا يتوسع من عظم الأسماء العربية. ذكر ذلك صاحب الكواكب عند ابن آج الروم قال: هذا كلمة أعجمية، والكلمات الأعجمية يتوسع فيها، ربما يقول تضبط بكذا. الأمر فيها سهل، إذا قاربت النطق بها فهو حسن، لأنها صعبة. وبالفارسية أقاهيد. فقال أحدهم لصاحبه: إنها لتعجبني. قال له الآخر: لقد أردت أن أقول لك ذلك، أنها أعجبتني أيضا، كلاهما أعجبت هذه أقاهيد. طيب، لقد أردت أن أقول لك ذلك، فهل لك في أن تعرض لها؟ قال له الآخر: كيف بعذاب الله؟ قال: إنا لنرجو رحمة الله. فطلباها في نفسها، قالت: لا، حتى تقضيا لي على زوجي. فقضيا لها وقصداها وأرادا مواقعتها. فقالت لهما: لا أجيبكما لذلك حتى تعلماني كلاما أصعد به للسماء وأنزل به منها. كلام هذا فارغ، مجرد كلام تعلم يعلمونها تصعد السماء وتطايرة، ما تحتاج مرأة ولا تحتاج شيء من هذه الأجهزة، مجرد كلام يعني تعلم به، هذا كلام مو صحيح هذا، وما ذلك على الله بعزيز، لكن هذا كلها لفلفة. حتى تقضي لي على زوجي. فقضي لها وقصداها وأراد مواقعتها. فقالت لهما: لا أجيبكما لذلك حتى تعلماني كلاما أصعد به للسماء وأنزل به منها. فأخبراها فتكلمت فصعدت إلى السماء، فمسقها الله تعالى كوكبا، يعني الزهرة هذه أصلها هذه الحرمة، الزهرة الآن أصلها هذه الحرمة الموجودة الآن، الآن باطل وصحيح، الزهرة نجم خلقه الله سبحانه وتعالى وليس له أصل سابق فيما يعلم بحديث صحيح أو بقرآن، لا بحديث صحيح ولا بآية من كتاب الله، يعلم أن الزهرة أصلها هذه المرام بني إسرائيل. فتكلمت فصعدت إلى السماء فمسقها الله كوكبا، فلما أرادا أن يصعدا لم يطيقا فأيقنا بالهلكة. لما أرادا أن يصعدا إلى ربهما بعدما حصل منهما ما حصل على اللفلفة هذه لم يطيقا الصعود بسبب المعصية، لم يطيقا فأيقنا بالهلكة، فخير بين عذاب الدنيا والآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فعلق ببابل، فجعل يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. ويقال كانت الملائكة قبل ذلك يستغفرون للذين آمنوا، فلما وقع في الخطيئة استغفروا لمن في الأرض. هذا مو صحيح، فإن القرآن لا زال بهذا، أو القرآن جاء بهذا أن الملائكة يستغفرون الذين آمنوا، ما يستغفرون لمن في الأرض، لأن من في الأرض من هو كافر بالله سبحانه وتعالى، هذا العموم فيه نظر، وإنما يستغفرون لأهل الإيمان ممن كان في الأرض. وأما يستغفرون وبعض الناس يدعو اللهم اغفر لمن في الأرض، هذا مو صحيح. هذا ففي الأرض فيها أشرار الناس والعياذ بالله، فيها بالسة الأرض، فيها إبليس الأرض، فيها فرعون مدفون الأرض، وهامان وغيرهم أيضا كذلك. فهذا الدعاء خطأ، اللهم اغفر لمن في الأرض ومن في السماء، يريد يسجع، أحيانا يأتون بسجعة ويقعون في الخطأ، فلا يصلح هذا التعميم، وإنما يقيد اغفر لأهل الإيمان ممن في الأرض فلا بأس بذلك، أما الإطلاق خطأ. العموم يقيد الخصوص، نعم ذكرت الآن آية، فالعموم ذاك يقيد بإيش؟ بالخصوص، على أن من في الأرض التي جاءت فيه الآية بالعموم يقيد به التي جاءت الآية بالتقييد من أهل الإيمان، هكذا جمع العلماء. أما من في الأرض على العموم يغفر له، هذا ما هو مقصود الشريعة. فلما وقع في الخطيئة استغفروا لمن في الأرض، أي من أهل الإيمان. قال القاضي وإنما سقنا هذا الخبر، من هم القاضي هذا؟ شيخ ما اسمه شيخ محفوظ، هذا الذي تكلم معنا هو الفهري، قال شيخ من عربي، القاضي أبو بكر الفهري شيخ من عربي، لأنه سيمر معنا، فلا يقصد نفسه حتى ويقولون القاضي له، لكن ما يعني نفسه هنا، وإنما يعني شيخه أبا بكر رحمه الله تعالى، وهذا الذي اختاره قال فيما تقدم القاضي أبو بكر أي شيخ الفهري شيخ من عربي، القاضي هو هذا الذي أشرنا إليه. قال القاضي وإنما سقنا، محتمل أنه هذا هو، لأنه الآن قال سقنا، سيكون القاضي أبو بكر من العربي الشيخ نفسه صاحب الكتاب، لأنه ذكر هذا هو. قال القاضي وإنما سقنا هذا الخبر لأن العلماء رووه ودونوه، فخشينا أن يقع لمن يضل به، وتحقيق القول فيه يعني ما هو ثابت، معنى ساقه لا لأجل ثبوته وأنه ثابت، وإنما سقنا هذا الخبر لأن العلماء رووه ودونوه، فخشينا أن يقع لمن يضل به، وهو ما يعتقد صحته، ومع ذلك يسوق أيضا سيسوق غيره. قال القاضي وتحقيق القول فيه أنه لم يصح سنده، صدق لم يصح سند هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، قال هذا أثر باطل لا يصح، وسنيد هو الذي سيأتي هذا غيره، من سنيد هذا الذكر في أثر سيأتي، وقدروا سنيد، لكن هذا أيضا كذلك لم يصح كما قال الإمام هنا. قال لم يصح سنده ولكنه جائز كله، أي جائز هذا عنده، وسيأتي قرر هذا أنه جائز، أنهم كفروا بالله وللملائكة، ولكنه جائز كله في العقل لو صح في النقل، وليس بممتنع أن تقع المعصية من الملائكة، ويوجد منهم خلاف ما كلفوه، نعم عقلا ليس بممتنع، وأما شرعا فهو ممتنع، لأن الله قد عصمهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سبحون الليل والنهار لا يفترون، نعم. أما من حيث العقل فهو يقع عقلا منهم المعصية، وأما من حيث الشرع فلا تقع منهم المعصية، لأن الله إيش عصمهم، لأن الله عصمه، فعقلا ممكن تقع من الملائكة المعصية من حيث العقل، أما من حيث الشرع فإن الله عصمهم سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تقع منهم معصية محال شرعا. وأما عقل فهذا لا يحيله العقل أنها تقع معصية من شاء الله من خلقه سبحانه وتعالى. لولا عصمة الله لوقع منهم ما وقع منهم من غيرهم، أليس كذلك؟ لولا عصمة الله لهم لوقع منهم ما وقع من غيرهم، فهو يحصل عقلا من حيث العقل، نعم من حيث العقل ممكن، أما من حيث الشرع فلا، كما قرره العلماء. فإن هذا لا ينكره إلا رجل نعيم، وليس بممتنع أن تقع المعصية من الملائكة يعني من حيث العقل، ويوجد منه خلاف ما كلفوه وتخلق فيهم الشهوات، فإن هذا لا ينكره إلا رجلان، أحدهما جاهل، صدق لا ينكر هذا إلا جاهل، أحدهما جاهل أن الملائكة عقلا لا تقع منهم المعصية، فهم كغيرهم، لكن الله عصمهم سبحانه وتعالى فهم معصومون عن المعاصي لعصمة الله لهم. قال فإن هذا لا ينكره إلا رجلان، أحدهما جاهل لا يدري الجائز من المستحيل، صدق، والثاني من شم ورد الفلاسفة، ما أدري ما يقصد بورد الفلاسفة، لعله طيب الفلاسفة ورائحة الفلاسفة، ورد العرف الوردي، العرف الوردي يعني الشم، كأنه شم الشيء الطيب الوردي، وفي نسخة الشيء ايش العرف، العرف العرف الوردي، هناك العرف خطأ خطأ جدا، هذا الضبط العرف الوردي، ايش من عرف هذا؟ العرف اي الطيب، اي الطيب الوردي، اما العرف هذا تشكيل يعني مو صحيح ابدا، ضبطه بعض اصحاب المكاتب وفي دار الاثار قمعت، لكن من هناك تثبتون من مصر طبقوها على الخطا، فقالوا العرف الوردي، والصواب العرف الوردي اي الطيب الرائحه طيبه. قالوا والثاني من شم ورد الفلاسفه اي ريح الفلاسفه، فراهم يقولون ان الملائكه روحانيون، وإنهم نعم يا أبو معاذ في حد يتكلم هنا، عقلا عقلا هو ممتنع، الذي ينكر هذا فهذا جاهل، الذي ينكر هذا أن المعصية ما تقع منهم عقلا هذا جاهل، أحد رجلين، إما جاهل أو شم عرف الفلاسفة، ورد الفلاسفة يريح الفلاسفة، عنده شيء من الفلسفة أنهم روحانيون وأنهم إلى آخر ذلك، لا شك في ذلك في أوصاف الجميلة، وأنهم معصومون، هذه عقيدة المسلمين في الملائكة لما دل عليه الكتاب والسنة في الملائكة أنهم معصومون من العاصي، لكن معصومون بإيش؟ بالشرع. وأما من حيث العقل ممكن تقع منهم لولا عصمة الله لوقع منهم إيش؟ هذا الشيء، وهم من حيث العقل شيء جائز عليهم هذا أن يحصل هذا الأمر. فهمتم الكلام هذا ولا ما فهمتموه؟ هذا هو المقصود. قال رحمه الله، المعذرة يا محمد لحظة نكمل أصدر هذه. قال والثاني من شم ورد الفلاسفة فرآهم يقولون أن الملائكة روحانيون وإنهم لا تركيب فيهم، عجيب هذا يعني شيء معنوي لا تركيب فيهم، كيف لا تركيب فيهم هذا؟ قال وإنما هم بصائق وشهوات، الطعام والشراب والجماع لا تكون إلا في المركبات من الطبائع الأربع، وهذا تحكم في القولين من وجهين، أحدهما أنهم أخبروا عن الملائكة وكيفيتهم بما لم يعاينوه، صدق، وهذا احفظ هذا الرد عن الفلاسفة من هنا، احفظ الرد عن الفلاسفة الذين يقولون أنهم روحانيون، هذه فائدة وردود قوية، ردود هذا الإمام، أحدهما أنهم أخبروا عن الملائكة وكيفيتهم بما لم يعاينوه ولا نقل إليهم ولا دل دليل العقل عليه، والثاني أنهم أحالوا على البصير أن يتركب، وذلك عندنا جائز، بل يجوز عندنا بلا خلاف أن يأكل البصير ويشرب ويقع، ولا يوجد من المركب شيء من ذلك، وهذا الذي اضطرد في البصير، هذا كله فلسفة، من عدم الغذاء وفي المركب من وجود الغذاء عادة، طيب إلا أنه غاية القدرة، وقد مكنا القول في ذلك ومهدناه في الأصول، وخبر الله تعالى عنهم، خبر الله ولا خبر الله هكذا نحن عندنا مضاعفة، خبر الله، وخبر الله تعالى عنهم بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويفعلون ما يأمرون، صدق لا خلاف فيه، لكنه خبر عن حالهم وهي ما يجوز أن تتغير، وهي ما يجوز أن تتغير، فيكون الخبر عنها بذلك أيضا. وكل حق صدق لا خلاف فيه، نعم يجوز يقول أن تتغير هذه كما تغير حال إبليس على القول بأنه من الملائكة، على القول بأنه من الملائكة، والله أخبر بعصمتهم في كتابه، ومع ذلك إبليس الذي هو من الملائكة حصل له تغير ولم يحصل له، فالله أخبر عن حالهم، هو يريد يصل أنهم وقعوا منهم وقعوا في هذا الشيء، والله أخبر عن حال، وهذا الحال ربما يتغير، هذا الحال ربما إيش يتغير، كما تغير حال من؟ حال إبليس على القول بأنه من الملائكة، على القول بأنه من الملائكة، مع ذلك تغير. والأصل فيه في مثل هؤلاء أنهم إيش لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون، لكن هذا الشيء قد يتغير، وهذا كلام وصحي في الملائكة. فإبليس صواب من أقوال أهل العلم أنه من الجن ففسق عن أمر ربه بنص القرآن، هذا هو الصواب. أما الملائكة فلا يتغير حالهم لأن الله عصمهم، وهؤلاء الذين أرسلوا إلى أهل الأرض إنما أرسلهم الله ابتلاء، وهم طائعون فيما فعلوا، طائعون لله سبحانه وتعالى فيما فعلوا، لأن الله ابتلى العباد بهم. أما أنهم ساغوا كما سيأتي يقرر هذا الإمام، وغير أيضا من أهل العلم المعتبرين يا أخوان، وغير من أهل العلم المعتبرين قرروا أنه الحي ماتوا من عن الفتنة، ماتوا من عن الفتنة كما سيأتي، وهؤلاء ضلوا ساغوا. وهذه الأوصاف إنما خبر عن الحال، وهذا الحال ربما يتغير، لكن هذا كما سمعت غير صحيح، فالملائكة معصومون. والإمام القرطبي هنا له كلام جيد الحق في هذا الموطن، له كلام أحسن من كلام ابن العربي رحمه الله تعالى، فدافع دفاعا قويا عن ملائكة